أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربك يخلق ما يشاء الذين كنتم تعبدون. تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا وضل عنهم ما كانوا